الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت من الآية التي أمر الله تعالى فيها بعبادته وحده لا شريك له، وأمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران وابن السبيل وملك اليمين، وذكر جل وعلا بعد ذلك أنه لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم ذكر المولى جل وعلا آية أخرى تبين خطر البخل على هؤلاء الذين ذكرهم في الآية، والبخل بجميع وجوهه، وإنفاق المال كيف يكون وما ينبغي أن يكون. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الذين يبخلون، البخل صفة ذميمة ومسلك سيء، وقد ذمه الله تعالى في مواطن كثيرة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الذين يبخلون أي لا ينفقون المال في الوجوه المشروعة. لا ينفق الإنسان على نفسه، إنما يشح عليها، ولا ينفق على أهله، ولا ينفق على أقاربه، ولا يؤدي الزكاة الواجبة، ولا يتصدق صدقة تطوع. هذا هو البخيل. الذين يبخلون لا يظهر على حالهم مالهم، قد يكون عنده ثراء وأموال طائلة لكن لا يظهر لها أثر عليه. يدعي البخل، يدعي الفقر وهو من أصحاب الأموال الكثيرة. وهؤلاء عادتهم وشأنهم أنهم يأمرون الناس بالبخل، فلا يكتفون بأن يبخلوا هم، وإنما يأمرون غيرهم بأن يكونوا بخلاء. يقول عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل؟ يعني أنه من أشد الأمراض وأخبثها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فالبخل داء وبيل ومرض رديء وسيء يتعدى أثره إلى الآخرين. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمون أي يجحدون ما وهبهم الله تعالى إياه من الخيرات. فلا تظهر آثار نعمة الله عليهم لا في مأكل ولا ملبس ولا عطاء وبذل ولا غير ذلك، ويجحدون مقالا وحالا، يعني حالهم يظهر منها أنهم من البؤساء، ومقالهم كذلك يعبرون عن أنهم في حال ضيق وشدة، ولا يتحدثون بنعمة الله عليهم. والله تعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن ذلك الرزق الذي يرزقه الله تعالى لعبده. وقد جاء قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ومعنى كنود أي جحود، ينكر فضل الله تعالى عليه وهو يعلم ذلك، ويشهد بأن الله تعالى قد أعطاه وأغناه، لكن واقعه ينكر ذلك وينفي. فيكتمون ما آتاهم الله من فضله. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اعتدنا يعني هيأنا وأوجدنا للكافرين بنعمة الله، وهم الذين يجحدون فضل الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الكفر معناه الستر والتغطية، فهم يغطون نعمة الله ويسترونها ويجحدونها، ولا يعترفون بنعمة المنعم جل وعلا عليهم. قال بعض المفسرين: ومن ذلك أيضا نعمة ما جاء في كتب التوراة والإنجيل من خبر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه أهل الكتاب الذين أنكروا أن يكون في كتبهم خبر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحققون من المفسرين قالوا إنه يشمل هذا وغيره، والحديث إنما هو في البخل، فالأصل هو ذلك، لكن نعمة الإيمان هي أعظم النعم، تدخل أيضا في هذا المعنى في من جحدها من بني إسرائيل. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي تحصل به إهانة لهم، وإهانة شديدة، وهذا لأنهم لم يستعملوا نعم الله فيما وهبت من أجله. فالله تبارك وتعالى يعطي عبده المال الوفير لأجل أن ينفقه في وجوهه المشروعة. إذا أعطاك مالا فإن المطلوب من هذا المال أن تصرفه في محله. إذا أعطي الإنسان مالا فإنه ينفق على نفسه وعلى أهله ويتصدق على الفقراء والمحتاجين ويؤدي الزكاة الواجبة فيه، فيعرف لله حقه. هذا هو المطلوب من الإنسان، حتى أنه يكون شاكرا لله. أما أنه إذا خالف هذا المنهج وجحد نعمة الله وجمع ماله وخزنه ولم يؤدي زكاته، فإنه يكون وبالا عليه وحسرة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبعض الناس أيضا إذا حصل هذا المال فإنما يصرفه في وجوه غير مشروعة، يصرفه في وجوه محرمة من آلات لهو ومن مواد محرمة، يشتري به دخانا ويشتري به مواد مسكرة أو يتعامل به بالربا أو نحو ذلك من الأمور، كأن يشتري به آلات لهو أو أشرطة غنى أو أفلام خليعة أو كتب إلحاد وزندقة، فهذا كله من إنكار نعمة الله وجحدها. ثم ذكر المولى جل وعلا صنفا ثانيا من الناس لا يجحدون المال لكنهم يريدون بذلك الرياء والسمعة والنفاق. قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذا الصنف الثاني، ينفقون أموالهم ويبذلونها لأجل أن يقال عنهم أنهم هم أهل الإحسان وأهل العطف وأهل الرحمة بالمساكين وأهل المشاريع الخيرية. ما قصدوا بهذا وجه الله والدار الآخرة، وإنما قصدوا ثناء الناس ومدحهم، فهذا يحصلونه في الدنيا ولكنهم ليس لهم في الآخرة من حظ ولا نصيب. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار، قال هم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم. ومما جاء في هذا الحديث يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فيقول الله تعالى كذب إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، ثم يؤخذ به فيسحب فيلقى على وجهه في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وحاتم هو مشهور بالكرم والمشهور بالبذل، فقال لابنه عدي لأن عدي أسلم يقول إن أباك رام أمرا فبلغه، يعني طلب شيئا فحصله، وهو مدح الناس له، فإن الناس يثنون عليه ويمدحونه بالثراء والبذل والعطاء، وهذا هو كان مقصوده عندما ينفق، لأن مقصوده أن يمدحه الناس، وقد حصل له مرادا، ولكن في الآخرة ليس له من حظ ولا نصيب. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله، أي أنهم لا يصدقون بثواب الله تعالى، وإلا لو أنهم آمنوا بالله وصدقوا بأن الله تعالى هو الذي يثيب ما طلبوا ثناء الناس، لأنهم لو قارنوا بين مدح الناس والمنزلة التي يحصلونها عند الله تعالى في الآخرة لوجدوا الفارق كبيرا، لكنهم هم أرادوا مدح الناس، والآخرة ما هم متأكدين منها، ما وصل عندهم إيمان على أن هذا الذي أخبر عنها أن الإنسان إذا أنفق أنه يثاب على إنفاقه، فهم غير متأكدين، ولهذا هم طلبوا مدح الناس وحصلوا. أما لو أنهم آمنوا بأن ما عند الله خير وأبقى، وقصدوا بإنفاقهم وجه الله والدار الآخرة، فإن هذا أعز وأكرم لهم في الدنيا والآخرة. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، والمراد هو الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، فيؤمنون بما بعد الموت وما يترتب على أفعال الدنيا من ثواب وعقاب في الآخرة. لو أنهم آمنوا بهذا لحصلوا المغنم وأنفقوا بسخاء طلبا للدرجات العلى عند الله يوم القيامة. والإيمان له أركان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان لا بد أن تتحقق لكي يكون الإنسان مؤمنا، يؤمن بالله جل وعلا، يؤمن بالله ربا وإلها وأن له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، فيحقق توحيد الألوهية بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ويحقق توحيد الربوبية بأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون وأنه على كل شيء قدير ولا يقع في ملكه إلا ما أراد، ويؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته الثابتة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف لها ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويؤمن بملائكة الله، والله تعالى خلق خلقا ليسوا من الجن ولا من الإنس، وإنما هم خلق ثالث ولهم أعمال يقومون بها وكلهم الله تعالى بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويؤمنون برسل الله، وهو أن الله تعالى يرسل بعض الناس إلى بعض فيهبهم من الوحي ما يبلغون به أقوامهم ويعلمونهم عبادة ربهم، ويؤمنون بالكتب المنزلة على هؤلاء الرسل والأنبياء. ويؤمنون باليوم الآخر وما يشتمل عليه من بعث وحشر وصراط وميزان وحساب وجزاء وجنة ونار، يؤمنون بهذا إيمانا جازما قاطعا لا إشكال فيه، وهذا يترتب عليه أن يعملوا في الدنيا لذلك اليوم. الإنسان إذا قيل له بكرة الاختبار، عندك غدا اختبار، في هذه الليلة يذاكر يجتهد في المذاكرة، وأحيانا يسهر إذا ما غلق المنهج يستمر في المذاكرة، أو أنه يستيقظ مبكرا لأجل أن يكمل المنهج قبل بدء الاختبار. لماذا؟ لأن الخبر الذي جاءه على أن غدا اختبار خبر مؤكد، زميله الذي يعرفه قال له أن غدا عنده اختبار في المادة الفلانية فسوف يجتهد. كذلك الإنسان المؤمن عنده خبر مؤكد جاءه من عند الله تعالى في الكتاب المنزل، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حساب بعد ما تموت. متى تموت؟ عمرك محتمل، قد يكون تموت وأنت شاب وقد يمتد بك العمر إلى الشيخوخة، لكنك يقينا ستموت. ولو عمرت طويلا فإن هذا العمر سينتهي، بلغت 100 أو 150 أو 180 أو 200 سنة، وهذا من النوادر، لكن النتيجة في الأخير هي أنك ستموت، وحجم هذه الحياة بالنسبة للحياة الأخروية لا يساوي شيء. حياة الدنيا مدتها قليلة جدا، والحياة الأخروية طويلة جدا. الحياة الأخروية سيحصل فيها جزاء للحياة الدنيوية، الأعمال التي تعملها في الدنيا هي التي ستحاسب عليها في الآخرة، سواء بسواء مسألة الاختبار في المدرسة ونحوها. فالإنسان الذي عنده إيمان ما يقترب على المحرمات، لأن هذه ممنوع، يسجل عليك ويحاسب عليك، وغدا يقال لك أنك في اليوم الفلاني والساعة الفلانية والبلد الفلاني فعلت كذا وكذا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما تستطيع أن تنكر شيء منه أبدا. إذا وجد عند الإنسان هذا الأمر إنه يستعد، أما إذا لم يوجد عنده هذا الإيمان فإنه يعمل بالرياء والنفاق ويطلب مدح الناس، والآخرة ما يهتم لها. فالله تبارك وتعالى يذم هؤلاء الذين ينفقون أموالهم من أجل الناس ولا ينفقونها لعجل ثواب الله تعالى، وما يحصل من المنازل العالية في يوم الآخرة للمتقين، والمنازل السيئة للعصاة والكافرين. قال جل وعلا: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الذي حمل هؤلاء على الرياء هو صداقتهم للشيطان. ومن يكن الشيطان له قرينا، فهل هذا قرين طيب؟ لا، فساء قرينا، أي هو قرين سيء خسارة على من صاحبه وصادقه ووثق به. هؤلاء الذين ذكرهم الله الذين ينفقون رياء الناس أصحاب للشيطان وأصدقاء له ويثقون فيه، وهو عمدتهم ومرجعهم في كل أمر، لأنه لا أهم لهم إلا ماذا يقول الناس فيه، هل يمدحوني ويقولون أنني منفق؟ هذا هو المطلوب. ولم يعمل هذا العمل لأجل الله، لأن الشيطان هو الذي ضحك عليه ولعب عليه وأغواه وجعله ينفق هذا المال الوفير والمشاريع الخيرية، ويبني مساجد ويبني مدارس ويحفر كذا أبار وغيرها لأجل أن يكتب على هذا المكان على نفقة المحسن فلان. هذا هو مطلبه وغايته، ولم يقصد من ذلك الثواب، والأجر من الله تعالى. ومن يكن الشيطان له قرينا، أي صاحبا مقارنا له، فساء قرينا، أي فبئس القرين السيء الذي دمر مال الإنسان وضيع مآله، فماله ذهب ولم يحصل شيئا عوضا عنه عند الله تعالى، لأنه لم يعمل لأجل الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا ذاما لهم ومنبها غيرهم: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يعني ما الذي يضيرهم؟ ما الذي ينالهم من الضرر لو أنهم أنفقوا هذه الأموال بناء على الثقة بالله وطلب الثواب منه؟ لكن هذا لا يحصل إلا لو أنهم آمنوا بالله. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي في هذا المجال المبني على الإيمان، آمنوا بالله تعالى وعلموا أن وعده ووعده حق، وأخلصوا العبادة له، لا يشركون فيها ملكا ولا نبيا ولا وليا، وإنما عبادتهم لله خالصة وعلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم صالحة، ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا لما يكون بعد الممات في اليوم الآخر من طلب المنازل العالية في الجنة، وأنفقوا مما رزقهم الله في هذا المجال؟ الإنسان لو تصدق بشق تمرة، نصف تمرة، فإن هذا نعمة عظيمة يربيها الله تعالى وينميها ويضاعفها حتى تكون مثل الجبل العظيم إذا كانت في سبيل الله، إذا كان مقصود بها وجه الله تعالى. وكان الله بهم عليما، أي أن الله تبارك وتعالى عليم بأحوالهم، لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم المصلح من المفسد، ويعلم المؤمن من الكافر، ويعلم المنافق من المخلص. فالله تعالى عليم بهؤلاء كلهم، يعلم من ينفق ماله رئاء الناس، ويعلم من يجحد ماله ولا ينفقه، ويعلم من ينفق ماله في سبيل الله ويجازي كلا بحسبه، وحينئذ لا يغتر الإنسان أنه إذا لم يكن على مرأة من الناس أنه لا يكون على مرأة من الله تعالى. وهذا نوع من التهديد والوعيد والترغيب، فهو وعيد للمنافقين والبخلاء، وهو وعد وبشارة لأهل الإيمان والتقوى، وعيد لهؤلاء الذين يراءون على أن عملهم صفر، والذين يبخلون أنهم عذبوا أنفسهم بماله، وهو بشارة إلى أن الإنسان لو أنفق شيئا حقيرا يسيرا في سبيل الله أنه محفوظ له، وأنه لا يضيع عند الله شيء، بل كل شيء معلوم عنده، ويحاسب عليه الإنسان ويحسب له. فعلى كل إنسان أن يكون منتبها في هذا، وأن يكون مراقبا لأعماله وتصرفاته، وأن يجتهد في إخلاص النية لله، وأن يكون عمله مقصودا به وجه الله تعالى والدار الآخرة، لا مقصدا من مقاصد الدنيا، ولا يشح الإنسان بشيء مما أعطاه الله، فإن الله تعالى هو المعطي وهو المانع. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. والله تعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفرق بين هذا، حبة تصير 700 وقد يزيد عن ذلك، وبين إنسان لا يحصل شيء، ينفق الملايين ولا يحصل شيء أبدا، أو إنسان عنده الملايين ولا ينفق منها شيء، فتكون وبالا عليه وحسرة ويعذب بها يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.